إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وعلاه ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد هو صفوة خلقه ومصطفاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الأمر يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدًا رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله الله تعالى هو خالقنا وهو رازقنا وهو مصرف شؤوننا وأمورنا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو في عليائه الفعال لما يريد خلقك من تراب ثم سواك رجلا تكفل برزقك تكفل بتصريف أمرك هو الذي يكشف الضر عنك هو الذي يفرج كربك هو الذي يوسع ضيقك هو الذي ييسر عسرك هو الذي بيده أمر كل شيء وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى فإذا ما علمت هذا كله عن الله فهل يحق لك أن تلجأ إلى سواه إذا ما علمت أن الذي خلقك هو الله وأن الذي صورك وأنشاك هو الله وأن الذي يتولاك هو الله وأن الذي يكشف الضر عنك هو الله وأن الذي ييسر لك كل أمر عسير هو الله وأن الذي يفرج عنك كل كرب هو الله وأن الذي يفعل ما يشاء حيث ما يشاء وكيف ما يشاء هو الله فهل يجوز لك أن تلجأ إلى أحد سواه؟ لا والله لا والله لأنه لا يوجد أحد سواه يملك من الأمر شيء حتى الرسل حتى رسول الله حتى الملائكة قال سيدنا جبريل لسيدنا محمد وما نتنزل إلا بأمر ربك قال ربنا لسيدنا محمد ليس لك من الأمر شيء سبحانه وتعالى إذن فالأمر كله لله سبحانه وتعالى فكن دائما وأبدا لاجئا إليه متوكلا عليه وإياك ثم إياك أن تطمع في أحد سواه نعم لأن سواه لا يملك لك نفعا ولا ضرا قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أيترك هذا ويلجأ إلى سواه سبحانه وتعالى اسمع أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه وحدوا من قال أنا الله. شوف ربنا بيسأل بيقول لك لو أنا مسكت الرزق وحشته عنك في حد تاني يقدر يرزقك؟ لا إله إلا الله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ثم يذكرك مرة بعد مرة بعد مرة فيقول قل هو الذي أنشأكم أوجدكم خلقكم هكذا كلها بمعنى واحد قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون هو الذي خلقكم وجعل لكم كل ما تحتاجون إليه ثم ذرأكم في الأرض أي أوجدكم فيها وإليه تحشرون تعودون بعد الموت سبحانه وتعالى إذن فالأمر كله من بدايته إلى نهايته بيد الله سبحانه وتعالى فكيف يلجأ المسلم الموحد إلى غير الله سبحانه وتعالى إذا ما كنت في ضيق أو كرب أو هم أو غم فإياك أن تنادي على سواه علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك حتى التي يستطيع أن ينفعك لن ينفعك إلا بما قدر الله لك به نفعا وهو ما هو إلا سبب واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك أمر قدره الله عليك يكون فلان أو فلان أو فلان سببا في حدوثه فقط أما أمر النفع والضر فبيد الله سبحانه وتعالى اسمع حتى لا تلجأ في ضائقتك إلا إليه يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى من للمريض سواه من للمبتلى سواه من للفقير المحتاج سواه من هو في عسر أيا كان عسره وفي شدة أيا كانت شدته سواه ليس لنا سواه اسمع وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو طب وبعدين وإن يمسسك بخير فإنه وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. سبحانه وتعالى، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. اسمع، في سورة يونس يقول ربنا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. سبحان الله، نفس الكلام. ثم ماذا؟ وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إن مسك ربك بضر لا يستطيع أحد أن يرده عنك. طيب، وإن أرادك الله بخير فهل يستطيع أحد أن يرد فضل الله؟ والله لا يمكن. إذا تفضل الله عليك بفضل، هل يستطيع أحد أن يمنعه؟ أبدا أبدا. فكن دائما وأبدا متوكلا عليه، مستكفيا به، إياك أن تسأل غيره. فمن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على سلطانه زل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا زل ولا مل ولا اختل. سبحانه وتعالى، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت. فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. يموت عزك بموت من يعزك، أما إذا كان عزك بالله فلن يموت عزك أبدا، لأن الله حي لا حي لا يموت سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. نعم، هو الذي يصيب بفضله من يشاء من عباده، وهو الذي يصرف فضله عمن يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إن الأمثلة في كتاب ربنا كثيرة، نتعلم منها كيف يكون العبد المسلم مع الله، كيف يكون حالك مع الله. تعرف على الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة. دائما وأبدا ناديه، قل يا الله، قل يا الله، فإن الله يحبك أن تناديه، ويحبك أن تكثر من الطلب، ويحب من عباده العبد اللحوح الواقف ببابه المتزلل بين يديه سبحانه وتعالى. فدائما وأبدا إلجأ إليه ونادي عليه، وإياك أن تلجأ إلى غيره أو أن تلوز بغيره. لز بحماه، وقف ببابه، تجده دائما وأبدا معك يناديك: عبدي قف على بابي، ولز بجنابي، أكتبك من طلابي، فإن كتبت من طلابي فأنت من أحبابي، فأنت من أحبابي. فكن دائما وأبدا لائزا بالجناب، واقفا على الباب، مناديا على الواحد الوهاب. وإياك، ثم إياك أن تلجأ إلى سواه، أو أن تحتمي بعداه، أو أن تنادي أحدا سواه. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إن لجأت إلى فلان مرة أعطاك، ومرة ثانية أعطاك على مضض، في الثالثة يبدأ يتعذر ويتلوه وهكذا. أما ربك فعلى عكس ذلك تماما، الله يريدك واقفا دائما وأبدا على بابه، لائزا بجنابه كي تكون من طلابه. فإن كنت من طلابه فاعلم أنك لا شك من أحبابه، لن يطردك. الله ينادي فيقول: يا عبادي، اسمع يا من تلجأ إلى فلان أو فلان أو إلى كذا أو كذا وتظن أن هذا أو ذاك يغنيك عن الله. اسمع، الله تعالى ينادي ويقول: يا عباد ادعوني أستجب لكم، من ذا الذي وقف على بابي فطردته، من ذا الذي دعاني مخلصا من قلبه وما أجبته، من ذا الذي استغفرني وما غفرت له. في حد يقول لنا حاشا لجناب الله وكرم الله؟ أبدا، والله الذي لا إله غيره لقد تعهد الله لنا بذلك وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. والله إذا وعد لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هكذا وعد الله. اسمع: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وحيد من قال أنا الله؟ سؤالين هم عايزين إجابة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ مين يا سادة؟ الله. الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله. طيب السؤال الثاني: من الذي يكشف السوء؟ الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا ما مسنا السوء نلجأ إلى سواه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. الله يسأل، الله يسأل: أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. قليل لما بنفتكر، قليل لما بنفتكر، قليل لما بنعرف السكة صح. يا سادة، سأضرب مثالين أو ثلاثة من القرآن في عجالة بغير تفصيل، نتعلم من هذه المواقف أن العبد الموحد لا يلجأ إلا إلى الله، وإذا لجأ إلى الله كفاه، كفاه الله. إحنا بنقول جملة كلنا بنكررها كتير يوميا، يقول لك حسبي الله وإيه ونعم الوكيل، بنقولها بلساننا. والله لو علمنا معناها ما تركناها ولا عشناها حق المعيشة. حسبي الله يعني يكفيني الله، ونعم الوكيل الله. أنا موكل عني ربنا، هو نعم الوكيل، ما فيش وكيل زيه. أنت متخيل لما يبقى وكيلك ربنا؟ ها، سيدنا النبي لما جه يموت بكى، فسأله جبريل: ما يبكيك يا محمد؟ قال: أخشى على أمتي يا جبريل. فأوحى الله إلى جبريل أن قل لحبيبي محمد: أنا، اسمع، أنا خليفتك في أمتك. الله، هو خليفة رسول الله في أمته؟ يعني أنا لهم يا محمد، ولن أسوءك فيهم أبدا. فالله هو حسبنا ونعم الوكيل. حققها عمليا، ما تبقاش كلمة بنقولها وخلاص. صل على حبيب الله محمد. أول مثال نضربه عشان نتعلم ألا نلجأ إلا إلى الله ونتعلم أنه إذا لجأنا إلى الله لن يتركنا ولن يخيبنا ولن يخذلنا أبدا سبحانه وتعالى. سيدنا ذنون سيدنا يونس ماذا حدث له وماذا فعل؟ يونس عليه السلام ظل يدعو قومه فكفروا به، ضاق به الحال، ترك لهم البلدة وخرج. طبعا ده نبي، والنبي والرسول والمبلغ عن الله إلى قومه لا يتحرك إلا بأمر من الله، لا استنى أمر ولا غيره. لما ضاق به الحال ساب لهم البلد باللي فيها ومشي. وجد نفسه على شاطئ البحر، سفينة خدوني معاكم، ركب السفينة تحركت بأمر ربها في وسط المية، الريح قامت، لازم نخفف أحمال، لازم يا سادة واحد يفدي الكل بنفسه يرمي نفسه في المية، طب علشان ما حدش يزعل نعمل قرعة. أجروا القرعة بينهم، جاءت على سيدنا يونس صلى الله عليه رسول الله، قالوا لا ده انت ضيف احنا كلنا مع بعض، انما انت اللي غريب، انت اللي ضيف معانا، ما ينفعش نرميك في المي. فأجروها مرة بعد مرة بعد مرة، في كل مرة تأتي على سيدنا يونس. سيدنا يونس اسمه يونس اسمه ها، وكنيته زنون او زنون، زنون او زنون يعني صاحب الحوت، النون الحوت وزاي يعني صاحب، فزنون يعني صاحب الحوت. وسمي صاحب الحوت لان الحوت عمل ايه؟ ها بلعه. ايوه. فسيدنا يونس يروح على جنب السفينة عشان يرمي نفسه، يلاقي الحوت فاغر فاه يعني فاتح بقه على اخر كده، يدور الناحية التانية يلاقي الحوت، يرجع من ورا يلاقي الحوت، يجي من قدامي يلاقي الحوت. طب وبعدين؟ يلا خلاص القى بنفسه، وإذا بالحوت يلتقمه كما قال القرآن، ولكن الحوت يا سادة قبل أن يلتقم نبي الله يونس قد أخذ أوامر إلهية عليا من الله في عليائه، أني قد أرسلتك ليونس لتكون له حفظة ولم أرسله لك ليكون لك طعاما. ولذلك شوف القرآن قال ايه، فايه من يقول فالتقمه، التقموا ما مدغوش يعني، هو خدوا كده زي خدوا لقمة وركنوا في جنب بقه كده على جنب. سبحان الله العظيم، انها الاوامر الالهية كما ارادها الله سبحانه وتعالى. سيدنا يونس لما وجد نفسه في بطن الحوت اقر لله، وهو في ظلمات بطن الحوت والحوت في ظلمات البحر والبحر في ظلمات الدنيا، ندم نبي الله يونس، ندم على ما فعل، ندم أنه تسرع وخرج دون أن يأذن الله له، فأخذ يردد عبارة واحدة اشتغل فيها لغاية ربنا ما نجاه. ايه هي بقى؟ وذنون إذ ذهب مغاضبا، غضب من قومه، فظن أن لن نقدر عليه، نقدر عليه يعني نضيق عليه، إن الله على كل شيء قدير، ها؟ إنما هنا نقدر يعني إيه؟ نضيق عليه. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه هي الجملة التي قالها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إيه؟ من الظالمين. أنا عايزك تجيب لي بقى الجملة اللي بعدها لو حد حافظ. شوف ربنا بقول إيه، ربنا وصف لنا حال سيدنا يونس، التقموا الحوت في الظلمات دي، جوه الحوت وجوه البحر وجوه ظلمات الدنيا، ها قعد يعتذر لربنا، اعتذاره كان ايه؟ لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. النتيجة يا موحد فاستجبنا له. فإيه؟ ارجع شوية بقى 5 دقايق لورا كده، وقال ربكم ادعوني ايه؟ استجب. اهي استجب لكم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. استجاب الله له فنجاه الله من الغم. ودي بقى شوف رب العزة الكريم وحد الله بيقول لك اوعى تفكر ان دي خصوصية ليونس عليه السلام، ليست خصوصية له، ما هيش حاجة خاصة بسيدنا زنون. امال ده ايه يا رب؟ هذه هبة عامة من الوهاب سبحانه وتعالى، كما نجى زنون من ضيق الحوت وظلمات بطن الحوت وظلمات البحر وظلمات الدنيا، كذلك ننجي الايه؟ المؤمنين. اي ان الله يقول اذا ما لجأ الينا كل مؤمن لننجيه سننجيه كما نجينا زنون. سبحان الله العظيم. هذا موقف ماشي. موقف آخر سبحان الله العظيم. سيدنا أيوب 72 سنة، شباب وجمال صحة قوة ومال وغنى ورغد من العيش، وامرأة كانت أجمل أهل زمانها، جدها يوسف عليه السلام ورثت الجمال عن جدها. 72 سنة فجأة تتغير الأحوال. ما هو ربك يغير ولا تغير ويبدل ولا يتبدل. وتلك الأيام نداولها بين إيه؟ بين الناس. راحة جاية نداولها، يعني راحة جاية في إيدك النهاردة وتسيب إيدك وتروح لإيد غيرك بكرة وإيد غيره وبعده، وهكذا الله يفعل ما يشاء، يعطي ويمنع، يهب ويمنح، وهكذا سبحانه وتعالى. خلاص. فبعد 72 سنة قلبت مع سيدنا أيوب. قلبت إزاي بقى؟ شوف احنا قلنا ايه؟ قلنا جمال ومال وشباب وقوة وعافية وزوجة حسنة و13 ولد، خلاص خير لا يحصى ولا يعد. فجأة تسقط عريش على أولاده ساعة القيلولة وهم يتناولون غداءهم فيموتون تحتها جميعا. يا الله 13. شوف بقى ما يقعد بقى بتاع الميكروفون البدعة اللي طلعوا لنا فيها فقيد الشباب عشان يقطع قلوب الناس، يعني ماشي. والله الموت كله عظة، ومن لم يتعظ بموت الميت ولو كان عنده 1000 سنة يبقى إنسان جاحد ما عنده قلب وإسلامه ضعيف. صلى على رسول الله. مش محتاج نقول فقيد الشباب بقى ونعدد ونعمل وكأننا يعني بنقول لربنا انت خدته ليه؟ حاشا لله. 13 ولد تحت عريشة واحدة، بؤتة واحدة، ويروح له الخبر يقول لله ما أخذ وله ما أعطى. هذا الإيمان. جرن قمح كبير وجرن شعير وأموال طائلة يطلع فيها يشب فيها حريق تروح في لمح البصر تبقى شوية تراب. راحوا الولاد المال وراح البنون راح كله خلاص. بدأ يمرض 18 عاما أيوب في فراش مرضه لا يستطيع أن يتحرك بمفرده، لابد أن يحمله أحد. 18 سنة راح الجمال وراح المال وراح 13 ولد وراح العافية والقوة والصحة كل حاجة راح. وبقى واحد مبتلى مرمي على حتة فرشة حتة شوالة حتة مزبلة حتة أي حاجة خلاص. حتى أنه جفاه القريب والبعيد، ما عادش حد بيقول أنت فيه. 18 سنة والزوجة تعبت بتجري في البيوت وتخدم وتشتغل عشان تأكله. في يوم وهي قاعدة حاطة له الأكل اتأخرت ليه؟ قالت له معلش. انكشفت راسها لقى شعرها مش موجود. شعرك فين؟ قالت له والله النهارده ما قدرتش، ما لقيتش اي زاد، ففيه ناس قالوا لي بيعلنا شعرك ده ونديلك بيه اكل فبعته. عند اذن بكى ايوب بعد 18 سنه ماشي. في روايه تانية ان هو سمع اتنين من ولاد عمه ماشيين في بره بيقولوا لبعض ايه، والله تلاقي ايوب ده عمل ذنب كبير قوي وربنا بينتقم منه. المهم دي او دي او الاثنين مع بعض، ساعة دي بقى سيدنا ايوب عمل ايه؟ هي بقى لها 18 سنة بتقول له انت نبي ولو قلت يا رب هيشفيك. قال لها 72 سنة مرض قبل 72 سنة صحة، 72 سنة فقر قبل 72 سنة غنى، 72 سنة ضعف وكلام من ده وابتلاء قبل 72 سنة رغد وسعة من العيش. ساعتها هبقى ادعي. لما حصل ده بقى قال لك هي النهاردة فرطت في شعرها عشان تأكلني، بعد كده هتفرط في ايه؟ وقدم مذكرة تفصيلية يشكو حاله الى من؟ الى الله. قال له ربنا ايه يا رب؟ بقالي 18 سنة نايم عيان والفلوس راحت والولاد راحت ابدا. ده قال له ربنا كلمة عجيبة قوي قوي قوي قوي بعد ما توحد الله. قال له ايه؟ اسمع. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. الضر لمسني كده. شوف شفت الأدب مع الله ها؟ مش واحد يروح يزور واحد عيان بقى ثلاث اربع ايام يقول والله يا اخي ما انا عارف، انا مش عارف ايه اللي بيجرى ده. يقول له اصبر شويه. يقول له اصبر ايه يعني؟ انا صبر ايه بس؟ ما بعض الصبر الا القبر. يا عم ده المؤمن مصاب. يقول له يا عم ما الناس بتجري في الشوارع. هو ما فيش مؤمن الا اني ها؟ هذا يقنط من رحمه من؟ ايوه بيشتكي ربنا. وبعدين اقول لك حاجه، انت لما تبتلى باي نوع من انواع الابتلاء ويجي لك واحد وتقعد تشتكي له، انت بتشتكي من مين؟ ايوه والله بتشتكي من ربنا. طيب بتشتكي الخالق لمين؟ للمخلوق. بتشتكي القوي للضعيف. بتشتكي من يملك لمن لا يملك. هيعمل لك ايه يعني؟ هيعمل لك ايه؟ انت عارف ساعة ما تقعد تشكي حالك للي حواليك كده ها؟ الله تعالى يغضب ويقول يا ملائكتي هذا عبدي يشكو الرحيم لمن لا يرحم. بيشتكي الرحيم للي ما بيرحمش. ها؟ شوف سيدنا ايوب وادبه بعد 18 سنة. 18 سنة جثة هامدة و13 ولد مات والمال كله راح وكل حاجة راحت. بيقول ربنا ايه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله، هو طلب إيه؟ أتوحد الله، ده ما طلبش حاجة. بقول له يا رب أنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللي أنت شايفه اعمله، اللي في رحمتي اعمله. ها ربنا بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ مجرد الإشارة دي ربنا بيقول عليها إيه؟ فاستجبنا له. طب وبعدين؟ وبعدين؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. رقم واحد شال عنه المرض، وهجيب لك الآية الوقت تقول لك ازاي. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله. اللي ماتوا ماتوا بأمر من؟ أحياهم الله سبحانه وتعالى. وآتيناه أهله بس ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سبحان الله العظيم. شفت ربك لما يعطي، لما ترضى بالقضاء وتقول يا الله وما تقولش يا غير الله. ها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم ها رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ط- طب في سورة صاد بقى شوية تفصيل اسمعهم ونختم كفاية كده، بس تسمعني كلمة التوحيد وتصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سورة صاد ربنا بيقول لسيدنا النبي ايه؟ واذكر عبدنا أيوب. يا محمد لما أهلك يشدوا عليك قوي، أهل مكة، وتلاقيك اتضايقت، افتكر صبر أيوب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، نادى على ربنا قال له إيه؟ قال له إيه؟ شوف الأدب، شوف الأدب. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يا رب الشيطان مسني، شوف نسب الضر للشيطان. أني مسني الشيطان بنصب، النصب التعب يعني والمرض، وعذاب. يقوم ربنا بعت له سيدنا جبريل ومعاه طشت فيه مية ماء من الجنة. سيدنا جبريل يحطه قدامه ويعلمه، هو مش قادر يتحرك ياخد بالأسباب، حط المية قدامه وقول له ايه؟ مين يقول؟ ارقد برجلك، حاول تحط رجلك وتخبط بقى خبطة في المية. ارقد برجلك، ده هذا مغتسل بارد وشراب. اضرب برجلك، المية تلمس جلدك هتروق من بره، يشفى ظاهره. واشرب، يشفى ايه؟ باطنك، يشفى داخلك. ضرب برجله بمساعدة سيدنا جبريل وشرب، رجع أيوب الشاب الجميل الفتي. سبحان الله، الله على كل شيء قدير. طب وبعدين؟ ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اسمع اللي بعدها كده، ووهبنا له أهله. جم ولاده تاني صحهم بقدرة الله. ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. طيب أدى تفاصيل الشفاء جت إزاي؟ مراته جاية من بره وجايبة الصرة فيها اللقمة اللي هي اشترتها له أو اشتغلت بها في البيوت، وجاية لقت واحد واقف جميل، شاب جميل فتي حلو منور، بتقول له يا عبد الله أو ما رأيت عبد الله أيوب ذلك المبتلى؟ قال أنا هو. قالت لا تسخر، فوالله لقد كان في جمالك هذا والشباب. قال أنا هو، أنا أيوب. فاستغربت فأخبرها بما حدث. هنا بقى لسه حاجة، إيه هي؟ لما جت حلقة شعرها قال لها والله الذي لا إله غيره إن عافاني الله لأضربنك 100 ضربة، لازم أضربك 100 عصاية. يقوم رب العزة سبحانه وتعالى يحلله اللغز ده كمان، ما تصلي على رسول الله، يقول له هات 100 عود ناشف، عود 100 عود ريس، 100 عود حطب، 100 عود أي حاجة ما توجعش يعني، واربطها ربطة وامسكها كده بإيدك الاثنين، ها، واعمل ايه؟ واخبطها بقى خبط. يبقى كده وفى يمينه ولا ما وفاش؟ ضربها ب100 عود. شفت ربك سبحانه وتعالى لما يرضى على العبد يحلله كل مشاكله، حتى دي كمان. اسمع كده، وخذ بيدك ضغثا، ضغثا يعني ايه؟ اعواد ناشفة بقى ما توجعش. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ما ترجعش في يمينك. طيب يا رب انت استجبت لأيوب ورجعت له، أحيت له أولاده ورزقته بعدهم بعدد قد عددهم مع السنين طبعا مش في يومها، واخد بالك، وردت له شبابه وجماله وصحته وماله وغناه. السنة المطهرة قالت ان الأنظارين اللي هم الجرنين اللي كانوا قمح وشعير، ربنا بعت سحبتين فضوله في الجرنين دولا ذهب ذهب ذهب، حتى كان يمسك عباءته وكذا ويأخذ فيها والذهب ينزل من السماء. فناداه ربه سبحانه وتعالى، ماذا يا أيوب، ماذا يا أيوب؟ أحبا في المال، أحبا في الذهب؟ قال لا يا ربي، بل طمعا في عطائك ورحمتك. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ وده مربط الفرس بقى عشان ندعو كفاية كده. ها، شوف ربنا بقول ايه؟ إنا وجدناه، مين يكمل؟ ها، أيوة الله يفتح عليه. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أمثلة كثيرة. سيدنا زكريا دعه عنده 70-80 سنة ووهن عظم وشاب وربنا اداله الولد على هذا السن. فإياك أن ينقطع أملك في الله، وإياك أن تلجأ إلى غير الله، وإياك أن تستعين بغير الله. كن دائما وأبدا مناديا قائلا يا الله، إذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن، وإذا توكلت فتوكل، وإذا طلبت فاطلب من الله سبحانه وتعالى، فإن الله وعد ولا يخلف الميعاد، وعلمنا أن كل بعد كل دعاء فاستجبنا له. أسأل الله أن يفرج كربي وكربكم، وأن يوسع ضيقي وضيقكم، وأن ييسر عسري وعسركم، وأن يطهر قلبي وقلوبكم، وأن يجمع شمل المسلمين الموحدين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.